السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أنتم تعرفون أن فهم العلم أول مرة لا يغني الطالب عن مراجعته عدة مرات، فلا بد من قراءة هذه الكليات مجردة عن شرحها ولو على مدار 5 أيام بعد الدورة. تقرأها من كتاب الطهارة، تقرأه من أوله إلى آخره، ثم إذا انتهيت تقرأها مرة أخرى على مدار 5 أيام حتى تستقر الكلية في ذهنك، فيكون إن شاء الله استحضارها بسيطا ويسيرا. فوصيتي لكم ألا تقتصروا على فهم هذه الكليات أو على يعني اعتماد فهمكم من أول مرة، بل لابد من مراجعتها والنظر فيها ولو على مدار 5 أيام بعد الدورة إن شاء الله. نعم. لا انتظر انتظر، شو كنا نقول لنا؟ ها؟ معي. طيب، الحمد لله. إتماما للضابط الذي ذكرناه سابقا من أن كل إناء طاهر مباح فإنه يجوز استعماله واتخاذه، فرعنا آنية الذهب والفضة، ثم ذكرنا فرعا آخر وهي المضبب بهما، ثم هذا هو الفرع الثالث وهو آنية الكفار. هل يجوز لي أن أستعمل آنية الكفار أو لا؟ الجواب: الأدلة في هذه المسألة وردت على قسمين، فأدلة تحرم استعمال آنية الكفار وأدلة تجيز استعمالها، والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. فنجمع بينها على هذا التفصيل فنقول: آنية الكفار لا تخلو من 3 أقسام: آنية علمنا أو غلب على ظننا نجاستها، وآنية علمنا أو غلب على ظننا طهارتها، وآنية لم يغلب على ظننا لا هذا ولا هذا. آنية علمنا أو غلب على ظننا نجاستها، وآنية علمنا أو غلب على ظننا طهارتها، وآنية شككنا في طهارتها أو نجاستها. فأما القسم الأول وهو الآنية التي علمنا أو غلب على ظننا نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها ورحضها بالماء جيدا. وعلى ذلك نحمل حديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. في رواية أخرى عند أبي داود قال: وإنهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر. فقوله يأكلون فيها الخنزير دليل على أنها آنية علمنا نجاستها، فيحمل هذا الدليل على الآنية التي علمنا أو غلب على ظننا نجاستها. فإن قلت: ولما قلت غلب على ظننا؟ نقول: لأن المتقرر في القواعد أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. هذا القسم الأول وحكمه ودليله. وأما القسم الثاني فهي آنية علمنا أو غلب على ظننا طهارتها، فيجوز استعمالها مطلقا من غير غسل، بدليل قول الله عز وجل: مبيحا لنا طعام أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وإنما طعامهم يقدم في آنيتهم، يقدم طعامهم في آنيتهم. وفي الصحيحين، وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة. وفي سنن أبي داود من حديث جابر قال: كنا نأكل في آنية الكفار ونستمتع بها فلا ينكر علينا، أو قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يقرنا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وفي صحيح البخاري من حديث سهل أنه أخذ زقا فيه عسل بعد غزوة غزوها، وقال: لا أعطي منه أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، أي من فعله. فهذه أدلة تدل على جواز استعمال آنية الكفار ولو بلا غسل، فنحملها على الآنية التي علمنا أو غلب على ظننا طهارتها. طيب، القسم الثالث: آنية لم يغلب على ظننا لا طهارتها ولا نجاستها، فنعتمد فيها هذه القاعدة، وهي ردها إلى أصل الطهارة، أن كل إناء فالأصل فيه أنه طهور، عفوا، أنه طاهر، يباح اتخاذه واستعماله. فأنية الكفار التي لم نجزم بطهارتها ولم نجزم بنجاستها، فإننا نرد الأمر فيها إلى الأصل، وهو أن الأصل في الآنية الطهارة وإباحة الاتخاذ والاستعمال. ومن المسائل أيضا، هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ الجواب: في ذلك خلاف طويل بين أهل العلم، وقد ادعى الإمام النووي رحمه الله تعالى إجماع العلماء على حرمة سائر الاستعمالات، ولكنه إجماع مخروق إذ وجد المخالف فيه مخالف. ولذلك فالقول الأقرب عندي والله أعلى وأعلم هو أنه يجوز للإنسان أن يستعمل آنية الذهب والفضة في غير الاستعمال المحرم، وهي لا تأكل ولا تشرب، الذي يشرب إنما يجرجر. فإذا لا أعلم دليلا يدل على حرمة استعمالها في غير هذين النوعين من الاستعمال. وقد ذكرت لنا هذه الكلية بأن كل إناء فإنه يجوز استعماله بسائر أنواع الاستعمال إلا ذلك الاستعمال الذي خصه النص. ولو قلبت النص الذي يحرم هذا إنما تجد فيه التقييد بالأكل والشرب، ولا أعلم دليلا مطلقا. فإن قلت قد يكون ذكر الأكل والشرب من باب التغليب، إذ أعظم ما تحتاجه الناس للآنية إنما الأكل والشرب، فذكر الأكل والشرب قيد أغلبي، والمتقرر في قواعد الأصول أن القيود الأغلبية لا مفهوم مخالفة لها، يعني لا ينبغي أن نفهم منها مفهوم مخالفة، مثل قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهي محرمة، بنت الزوجة من رجل آخر محرمة عليك سواء في حجرك ولم في حجرك. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، مع أن الزنا حرام سواء أردنا تحصنا أو لم يردنا تحصنا، فهذه قيود أغلبية، فذكر الأكل والشرب قيد أغلبي. نقول: لا، إن الأصل في القيود المذكورة أنها مرادة لذاتها، فمن ادعى في شيء منها أنه قيد أغلبي فهو مخالف للأصل، ومخالف الأصل عليه الدليل. ولأن، انتبه، المتقرر عند العلماء أن تفسير الراوي لما روى مقدم على تفسير غيره، وعندنا راويان لحديث النهي عن الأكل والشرب، أولهما حذيفة يا عبد الرحمن، والثاني ميمونة، عفوا، والثاني أم سلمة رضي الله تعالى عنها. هذان الراويان فسرا بفعلهما مرويهما بأن المحرم ليس سائر الاستعمالات وإنما الأكل والشرب فقط، والراوي أدرى بمرويه من غيره. ففي صحيح الإمام البخاري أن حذيفة قال لقهرمان، أي خادم له: اسقني ماء، فجاء بالماء في إناء الذهب، فأخذه حذيفة ورماه به فكادت تصيبه، فلما قلنا له في ذلك، يعني قلنا يعني أنا خادم مسكين كيف تسوي معك كذا، قال: لو أني لم أنهه مرة ولا مرتين، يقول كل ما قلت له جيب لي مويه جاب لي بهذا. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. الآن لو كانت آنية الذهب محرمة في سائر الاستعمالات، فلما يبقي حذيفة هذا الإناء عنده؟ فإن الخمر محرمة من سائر الاستعمالات، فلا يجوز للمسلم أن يبقيها في بيته. عندنا قاعدة: كل ما حرم التحريم المطلق فلا يجوز اتخاذه. آلات الملاهي ها؟ هذه محرمة التحريم المطلق فلا يجوز اتخاذها، لا يجوز اتخاذها. الدف حرام من وجه دون وجه، فيجوز اتخاذ الدف في البيت لاستعماله في الغرض الجائز كأعياد أو أعراس، لكن ما كان حراما التحريم المطلق فلا يجوز اتخاذه. فإذا حذيفة لو كان يفهم من مرويه التحريم المطلق في سائر الاستعمالات فلما يتخذه؟ ويوضح هذا حديث البخاري عند أم سلمة رضي الله عنها. اسمع اسمع، في حديث عبد الله بن عثمان بن موهب رضي الله عنه قال: بعثني أهلي إلى أم سلمة بإناء من ماء، اسمع، فجاءت بجلجل وهو إناء صغير من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فخبخبته في الإناء، خبخبته. أوليس اتخاذها للإناء دليلا على أن النهي مقيد لا مطلق؟ الجواب بلى. أوليس حفظ شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الإناء نوع استعمال له؟ الجواب بلى. وهي التي روت: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر. فلو أن الراوي فهم أن التحريم هو هذا الاستعمال المذكور وكافة أنواع الاستعمالات لكان أولى بالفهم هو من غيره. فلذلك لا ينبغي أن يؤخذ فهم حذيفة وفهم أم سلمة بمعزل عن قاعدة أصولية تقول: تفسير الراوي لمرويه مقدم على تفسير غيره. فمتى ما تعارض في مسألة تفسير الراوي مع تفسير غيره فالمقدم تفسير الراوي. فاتخاذ حذيفة لآنية الذهب دليل على أن التحريم مقيد لا مطلق، وكذا اتخاذ أم سلمة، وحفظها لشعر رسول الله في هذا الإناء دليل على أن التحريم مخصوص بنوع من أنواع الاستعمال. وبناء على ذلك فلو اتخذها الإنسان ليحفظ فيها متاعه فلا بأس، ولو أنه توضأ أو اغتسل فيها فلا نرى في ذلك حرجا ما لم يخرجه استعمالهما إلى السرف والتبذير أو الخيلاء، لأن الدليل نص على تحريم استعماله. ثم إننا قد علمنا جميعا أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، أليس كذلك؟ فأيهما أخصر؟ لا تأكلوا لا تشربوا ولا لا تستعملوا؟ هذا أخصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك مجال لم يترك العبارة العامة إلى العبارة التفصيلية إلا لحكمة، فلما ترك الاختصار إلى التطويل؟ لحكمة التخصيص، لحكمة التخصيص، أنه ينهى فقط عن الأكل خاصة وعن الشرب خاصة. وأضف إلى هذا أن المتقرر في قواعد العلماء أن الجزاء من جنس العمل، وهناك قرينة في حديث ميمونة تدل على تخصيص النهي بالشرب، وهي قولها: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر، والجرجرة صوت جري الماء في الأمعاء، إنما يجرجر. طيب واللي يتوضأ من آنية الذهب والفضة برضو يجرجر؟ الذي يغتسل برضو يجرجر؟ ولا تثبت عقوبات من عندك؟ فإذا قرن النهي بعقوبة من جنسه دليل على تخصيصه، قرن النهي بعقوبة تليق به يعني تناسبه دليل على تخصيصه بالنهي. أنتم فهمتم هذا؟ ولذلك من يتوضأ ما عقوبته؟ يجرجر في بطنه نار جهنم برضو؟ وين المناسبة بين العقوبة والجرم؟ فهذا النهي مقيد بعقوبة تناسبه، وتقييد الجرم بعقوبة تناسبه دليل على تخصيصه، دليل على تخصيصه. فالقول الأقرب عندي إن شاء الله أن المحرم فيهما إنما هو الأكل والشرب خاصة، لا سائر الاستعمالات ما لم تخرج بالإنسان إلى حد السرف والخيلاء، والله أعلم. نعم. إذن نخلص من هذا: كل إناء في على الدنيا على وجه الدنيا فيجب أن نحكم عليه بثلاثة أنواع من الأحكام: الأول أنه طاهر، الثاني أنه مباح، الثالث أنه يجوز استعماله في كل أنواع الاستعمال إلا الاستعمال الذي خصه النص فقط. إن شاء الله كلامي واضح، كلية عامة وطيبة جدا في باب الآنية. نعم. كل مثال دبر فهو طاهر من طاهر الحي. نعم، هذه القاعدة في وسيلة من وسائل التطهير وهي الدباغ، والدباغ عملية تطهير يعرفها العامة، وهي ضرب الجلد وغسله أو دهنه بشيء من المطهرات المخصوصة به حتى تزول رطوباته النجسة وتذهب رائحته. فالجلد أو فالدباغ عبارة عن وسيلة لإعادة الجلد إلى حكمه في الحياة. فهذا الجلد كان على الشاة وهي حية يوصف بأنه طاهر، أليس كذلك؟ فلما ماتت حتف أنفها بلا ذكاة شرعية فإن جلدها ينقلب إلى كونه نجسا، وسبب نجاسته هذه الرطوبات فيه، فيأخذه الناس ويدبغونه حتى ينشفوا تلك الرطوبات بالماء والقرض، فيعود الجلد إلى حالته في الحياة. أنتم معي في هذا؟ هل الدبغ مطهر؟ الجواب نعم. ما الدليل على أنه مطهر؟ الدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث سودة رضي الله قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، أي جلدها، جلد، مسك، إهاب، كلها أسماء لشيء واحد، جلد، مسك، إهاب، فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شندا. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث عائشة قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره أيضا من حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. وفي رواية من حديث ميمونة عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح لغيره قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض. والأحاديث في هذا متعددة. وأما قول من قال بأن الدبغ ليس بمطهر للجلد وأن تلك الأحاديث التي ذكرتها منسوخة بحديث عبد الله بن عكيم عند أبي داود بإسناد لا بأس به، قال: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بالإهاب. فذهب بعض الحنابلة في الرواية المشهورة عنهم إلى أن النهي بعد الجواز، فيكون حديث عبد الله بن عكيم ناسخا لتلك الأحاديث. قلت: وهذا فيه نظر، لأن المتقرر عند العلماء أن إعمال الكلام أولى من إهماله، ودعوى النسخ تتضمن الإهمال، ولأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، ولأن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، ولأن دعوى النسخ بالإحتمال لا تجوز، ولأن النسخ كالتيمم فلا ننتقل إليه إلا إذا عدمنا الطهارة المائية، فالجمع بين الدليلين مقدم على النسخ، فلا حق لأحد أن يقول بنسخ نص ما دام يمكن الجمع بينهما. فالجمع بينهما أن للجلد حكمين: حكم قبل الدبغ وحكم بعده. فأما حديث عبد الله بن عكيم فيتكلم عن حكم الجلد قبل الدبغ لقوله: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، ونحن نقول بأن الميتة نجسة بكل أجزائها، ونحمل أحاديث التطهير بالدباغ على إثبات حكم الجلد بعد الدبغ، لا سيما وأن العرب تقول: إن الإهاب اسم للجلد قبل دبغه، وأما إذا دبغ فهو قربة أو شن، لكن يوصف بأنه إهاب قبل الدبغ. والحديث فيه لا تنتفع من الميتة بإهاب، فكأنها قرينة تشير إلى أن الحديث إنما يتكلم عن حكم الجلد قبل دبغه. وبهذا نعمل بالدليلين جميعا ولا حاجة إلى القول بالنسخ. فإن قلت وهل الدبغ يطهر الجلود كلها أم هناك جلود لا ينفع فيها الدبغ؟ الجواب أنت ستجيب إذا فهمت ما أقوله لك الآن. أقول لك إن الدبغ وسيلة، أليس كذلك؟ لإعادة الجلد إلى حكمه في الحياة، فإذا هو وسيلة من وسائل تطهير النجاسة العارضة، هو وسيلة من وسائل تطهير النجاسة العارضة. أنتم معي ولا لا؟ طيب، وأما النجاسة الذاتية فلو أنك جمعت وسائل التطهير في الدنيا لما طهرتها. فلو أننا غسلنا خنزيرا في محيطات الدنيا لما طهر، وبكل منظفات الدنيا لما طهر، لأن النجاسة الذاتية لا تطهر بحال، وإنما وسائل التطهير تنفع في النجاسة الحكمية العارضة للنجاسة الأصلية الذاتية. فبما أن نجاسة جلد الحيوان عارضة وليست أصلية لأنه كان في الحياة طاهرة، فحينئذ نقول إنما الدبغ يطهر جلد الحيوان الذي كان طاهرا في الحياة. وبناء على ذلك فالحيوان الذي كان نجسا في الحياة ثم مات، فهل الدبغ يطهر جلده؟ الجواب لا، لأن الدبغ وظيفته إعادة الجلد إلى حكمه الأول، وهذا الجلد كان نجسا، وبناء على ذلك فالدبغ لا ينفع في جلد الحمار لأن الحمار نجس العين، ولا ينفع الدبغ في جلد الكلب لأن الكلب نجس العين. نجاسة يا عبد الرحمن نجاسة عينية ما تطهر بحال. ولا ينفع الدبغ في جلد الخنزير لأنه نجس في الحياة، وما كان نجسا في الحياة فلا ينفع فيه الدباغ، إذ الدباغ وسيلة والوسائل تنفع في تطهير النجاسات الحكمية العارضة للنجاسة الأصلية العينية أو الذاتية. أستاذ فلاح أحسنت، هذا. طيب، هل ينفع الدباغ في تطهير جلد الأسد؟ اسأل عن حكم الأسد في الحياة، طاهر ولا نجس؟ نجس؟ نجس ولا طاهر؟ أيها. على كل حال سيأتينا في كتاب النجاسات أن الأصل في الحيوانات برية أو بحرية، كل حيوان بري أو بحري فالأصل فيه الطاهر. القول الصحيح أن الأسد وسباع البهائم وسباع الطير طاهرة، فإذا ماتت ودبغ جلدها فيجوز استعماله، لكن في غير افتراش وفي غير لبس، لأن هذين النوعين لا يجوز بالدليل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع والجلوس عليها، كما في سنن أبي داود من حديث المقدام بن معدي كرب بإسناد صحيح لغيره. وأما ما عداها من الجلود فيطهر. فإذا أخرج لي هذه الحيوانات الثلاثة بس، التي هي الكلب والحمار والخنزير، فهي التي لا ينفع فيها الدباغ. لما؟ لأن نجاستها عينية لا حكمية. إذن الدبغ ينفع فيما نجاسته حكمية لا عينية، والله أعلم. نعم. فإن قلت وهل يجوز استعمال الجلد المدبوغ في السوائل فيما بعد، أحفظ فيه شيئا سائلا، أم أنني أستعمله في الجامدات اليابسات فقط؟ فأقول كلا الأمرين جائز، لأنه عين طهرت، والعين الطاهرة يجوز استعمالها في كل أنواع الاستعمالات، سواء أكانت يابسة أو سائلة أو سائلة. نعم، والله أعلم. كل ما عرفت الأرض من آية زجاجية أو حديدية أو نحاسية أو خشبية أو منضادية فالأصل فيه جواز الاستعمال والاتخاذ بلا إعتراض إلا فيما خص النص فقط. هذه كأنها شرحناها أو أخذنا شيئا منها في القاعدة الأولى فلا داعي لإعادتها. انتهينا منها. نعم. كل جد ظاهر في الحياة ينفع فيه الكبار. هذه أيضا مكررة، ما أدري عاد ترى أنا ما قرأتها، والله ما قرأت هذه، أنا لم أقرأ هذه الكليات وإنما كتبتها وأسلمتها لإخوان ورتبوها، فهي في بعضها تكرار. جيد ماشي، انتهينا من الآنية. ماشي، ما شاء الله. كم رقم القاعدة؟ 16. وصل. كل ما كان من باب التكريم فتقدم فيه اليمين. يا سلام. واليسرى فيما عدا. الحمد لله. الأشياء والتصرفات التي نريدها لا تخلو من قسمين، إما أن نطلب فيها تكريما وتزينا، وإما أن نطلب فيها تخليا من أذى. الأشياء التي نفعلها والتصرفات التي نفعلها إما نطلب بها، إما أن نطلب بها شيئا من التكريم والتزيين، وإما أن نطلب بها شيئا من مجانبة الأذى. فدائما في باب التكريم والتزيين قدم اليمين، وفيما عداه قدم الشمال. هذه كلية لا تنخرم أبدا، وذلك لأن جهة اليمين مكرمة فتقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين. وعلى ذلك شهدت الأدلة، فمن ذلك أن العلماء مجمعون على مشروعية الدخول للخلاء باليسرى والخروج باليمنى. لما؟ لأن الدخول إليه يراد به التخلي عن أذى، والخروج منه تكريم وتزيين. ومنها أن العلماء مجمعون على النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. لما؟ لأن اليمين مكرمة فلا ينبغي تقديمها في مثل ذلك. وفي سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطعامه وطهوره، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. لما؟ لهذه القاعدة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى. لما؟ لأن الانتعال تكريم وتزيين، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، ولتكن اليمنى أولاهما لبسا واليسرى أولاهما خلعا، لأنك بالخلع تخلع هذا التكريم والتزيين فتبدأ باليسار، وفي حال اللبس تلبس هذا تكريما وتزينا، فإن العبد لا يزال راكبا ما انتعل، فهذا من باب التكريم والتزيين. وفي اللباس أيضا في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وكذلك في الطهارة، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله لأنه تكريم، وترجله لأنه تكريم، وطهوره لأنه تكريم، وفي شأنه كله، أي إذا كان من شأن التكريم والتزيين. فكل ما كان من باب التكريم والتزيين فالمشروع للإنسان فيه أن يقدم اليمين، بل وحتى في الضيافة أو الشراب، فإن من السنة أن تبدأ بالأيمن فالأيمن، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أعطي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام قدحا وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فالتفت للغلام وقال فيما معناه: أنت أحق، ولكن هل تأذن للأشياخ؟ قال: لا أوثر بفضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. والدخول للبيت من باب التكريم فتبدأ فيه باليمين، والخروج منه تبدأ فيه بالشمال. وليس هناك دليل في البيت بخصوصه، ولكن عندنا كلية عامة أن كل ما كان من باب التكريم والتزيين فتقدم فيه اليمين، وكل ما كان من باب الأذى فتقدم أو كان غير ذلك فتقدم فيه اليسار، وكذلك الشمال، وكذلك الدخول للمسجد، فمن المشروع لك أن تدخل باليمين لأنه تكريم وتزيين، وأما الخروج منه إلى هذه الدنيا بقضها وقضيضها فهذا خلع لهذا التكريم والتزيين فتخرج باليسار. فإن قلت والسواك أو أستاك بيد اليمنى أم بيد اليسرى، فأقول إذا أشكل عليك الشيء فرده إلى أصله، إذا أشكل عليك الشيء فرده إلى أصله. والأصل في السواك أنه تكريم وتزيين ولا أنه آلة لتطهير الفم؟ أجيب أنه آلة، فالحكمة من مشروعية السواك أنه مطهرة. إذن وسيلة التطهير أهي اليمين ولا اليسار؟ اليسار. ولذلك في سنن أبي في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة، مطهرة للفم. فإذا هو وسيلة من وسائل التطهير وإزالة ما يعلق بالفم من القاذورات والأوساخ. فإذا لا تستخدم فيه اليمين وإنما تستخدم فيه الشمال. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 21 صفحة 108 ولعلكم تراجعونها إن لم أكن مخطئا، والعهد بها قريب، ليس حفظا وإنما العهد بها قريب عشان ما والعهد بها قريب. قال لما سئل هل الأفضل أن يستاك الإنسان بيده اليمنى أو اليسرى، انتبهوا لما قال، قال الأفضل أن يستاك بيده اليسرى ما علمت إماما خالف فيه، ما علمت إماما خالف فيه. فإذا نقول الأفضل أن يستاك الإنسان بيده اليسرى لأمرين، لقوله ما علمت إماما خالف فيه، ولأنها وسيلة من وسائل التطهير، ووسائل التطهير يقدم فيها اليمين، ووسائل التطهير تقدم فيها الشمال. فإن قلت ولبس الساعة، فأقول أما لبس الساعة فيخرج على أصلين، إما أن نقيسها على الخاتم وقد ثبت تختم النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين تارة وفي الشمال تارة وهو قياس صحيح، فمن السنة أن تلبسها في ساعة في يمينك أياما وتلبسها في شمالك أحيانا وهكذا. وإما أن نخرجها على هذه القاعدة وهي أن لبس الساعة من باب التكريم والتزيين فالمشروع فيها اليمين، فإن المقصود بالساعة ليس هو مجرد حفظ الوقت، وإلا لاكتفى الإنسان بساعة لا تساوي 20 ريالا أو 50 ريالا تحقق له حفظ الوقت، لكننا نعمد إلى الساعات ذات المئات، بل بعضنا يعمد إلى ساعات ذات آلاف لوجود نظرة الجمال فيها. فإذا هي تكريم فاجعلها في اليمين، ولأنها أحفظ للساعة من مخالطة شيء من النجاسات أو تسرب شيء من النجاسات، ولأنه أبعد عن مشابهة الكفار في مسألة لبسها في الشمال، مع أن هذه العلة الثالثة عليلة، إذ لبسها في الشمال لم يعد عادة مختصة وإنما انتقل إلى عادة مجتمعية، والعادة إذا كان أصلها من الكفار ثم انتشرت في بلاد المسلمين حتى صارت عرفا عاما مجتمعيا فإن انتشارها يفك اختصاصها، انتشارها يفك اختصاصها، فيجوز لنا فعلها ولا يجوز لأحد أن يمنعنا لأن نظرا إلى أصلها. فعلى كل حال الأقرب عندي في هذه المسألة أن تخرج الساعة على مسألة الخاتم، فإن الخاتم أيضا يلبس من باب التكريم والتزيين، ومع ذلك كان يضعه في يمينه تارة وفي شماله تارة، والأمر في ذلك واسع. المهم أنا ما أريد الإطالة في هذا، أنك عندك كلية، كل ما كان من باب التكريم والتزيين قدم فيه اليمين، وما عدا ذلك فقدم فيه الشمال والله أعلم. يا جماعة إزالة الأباط تقدم أي إبط؟ اليسار، تنظف اليسار قبل اليمين، أين إزالتها بيدك اليسار، لكن تبدأ بإيش؟ بالجهة اليمنى، بالجهة اليمنى. طيب والحلق في النسك تبدأ باليمنى لوجود النص ولهذه القاعدة، فقد حلق النبي صلى الله عليه وسلم مبتدئا بجانبه الأيمن كما في الصحيحين من حديث أنس، هذه قاعدة عامة ولها أدلة كثيرة كثيرة جدا، ما أجمل هذه القاعدة، احفظوها. كل ما كان من باب التكريم والتزيين فتقدم فيه اليمين واليسرى فيما عاده، واليسرى فيما عاده. نعم. نعم، أخرقة كان أو ورقة أو حصاة أو خشبة أو مناديل أو مياه أو ماء، فما يحمل، فأي مزيل يحمل هذه الخاصيات الثلاث فيجوز لك أن تستجمر به. الخاصية الأولى أن يكون طاهرا، وضد الطاهر النجس، وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يجوز لك أن تستنجي بشيء نجس. ودليله الأثر والنظر. أما من الأثر ففي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم أجد، فأتيته بروثة. انتبه. زاد ابن خزيمة: وهي روثة حمار. إذن هي روثة نجسة لأنها من حيوان غير مأكول. فأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم وألقى الروثة وقال: هذه ركس. فعلل العدم الاستجمار بها بأنها ركس، والركس النجس. فاشترط العلماء في الشيء المستجمر به أن يكون طاهرا. اثنين: أن يكون مباحا، وضد المباح المحرم. والمحرم ينقسم إلى قسمين: محرم لحق من؟ لحق الله، ومحرم لحق الآدميين. فلا يجوز لك أن تستجمر بشيء محرم لحق الله أو لحق الآدميين. أما ما حرم لحق الله فكالاستجمار بورقة عليها اسم الله، أو الاستجمار بكتب العلم. وأما المحرم لحق الغير فكالاستجمار بالمغصوب، أو الاستجمار بالمسروق، أو الاستجمار بثوب آدمي آخر. فكل ذلك لا يجوز أن تجعله محلا للاستجمار. لما؟ لأنه غير مباح. ودليله ما في جامع الإمام الترمذي وسنن الإمام النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. ليه يا رسول الله؟ فإنها زاد إخوانكم من الجن، أي حرمت عليكم لحق غيرهم، فلا يجوز الاستجمار بها لأنها تتضمن انتهاك حق الغير وهم الجن. فإذا كان طعام الجن يحرم الاستجمار به مراعاة لحقهم، فطعام الإنس من باب أولى، لأن الله شرفنا وكرمنا عليهم. وإذا كان طعام بهائمهم وهي الأرواث لا يجوز الاستجمار بها لمراعاة حق البهيمة، فطعام بهائمنا من باب أولى. والمتقرر عند العلماء أن القياس الأولوي حد بسرعة طلعوها حد القياس الأولوي حد شيك صوت جحة جحة يعني جح حب حب القياس الأولوي صوت حجة القياس الأولوي حجة. الشرط الثالث قوله منقٍ، يعني أن تكون من خاصيته التنقية. فلا يجوز الاستجمار بالنحاس، لأن النحاس إن فرقت به المحل ما زاده إلا تلويثا، إذ ليس فيه غضون توجب التطهير. ولا يجوز الاستجمار بالزجاج، ولا يجوز الاستجمار بالشيء الأملس كالحديد ونحوه. كل هذا لا ينفع أن تستجمر به، إذ ليس فيه غضون تمسح النجاسة وتزيلها عن وتطهرها عن هذا المكان. فمتى ما توفر في الشيء المستنجى به أنه طاهر ليس بنجس، مباح ليس بمحرم، لا تحريما لحق الله ولا تحريما لحق المخلوق، وكونه منقيا، فهذا يجوز الاستجمار به. وأما ذكر الحجارة فهذا من باب ذكر العام ببعض أفراده. والمتقرر في قواعد الأصول أن ذكر العام ببعض أفراده تنصيص لا تخصيص، فأفضل ما يستجمر به الحجارة، ولكن لا يمنع من ذلك أن نستجمر بغيرها. كل روث طاهر فلا يجوز الاستجمار بها، أو كل روثة طاهرة فلا يجوز الاستجمار بها، لأنها من طعام دواب الجن. نعم، كل ما كان طعاما فلا يجوز الاستجمار به، كل ما كان داخلا في باب الطعام فلا يجوز الاستجمار به، سواء أكان روثة أو غيرها. فما يدخل في مسمى طعام الآدميين أو شرابهم فلا يجوز لك أن تستجمر به، أقصد شرابهم غير الماء طبعا، الماء لا بد أن أفضل ما يستنجى به الماء. وكل ما يدخل في طعام الجن فإنه لا يجوز لك أن تستجمر به، وكل ما يدخل في طعام دواب بني آدم فلا يجوز الاستجمار به، فلا يجوز الاستجمار بالتبن ولا يجوز الاستجمار بالجت العلف إذا كان معدا لبهيمة، يعني طعام بهيمة. فما كان من طعام الإنس وطعام دوابهم فلا يجوز الاستجمار به، وما كان من طعام الإنس وطعام دوابهم فلا يجوز الاستجمار به. والدليل على ذلك ذكرته قبل قليل، وهو أن الحديث دلت على حرمة الاستجمار بالعظام لأنه طعام الجن، وعلى حرمة الاستجمار بالروث لأنه طعام دوابهم. وطعام الإنس وطعام دوابهم أولى بالتحريم للقياس الأولوي، ولأن الواجب شكر النعمة، وجعل الطعام محلا للاستجمار هذا فيه كفر لهذه النعمة، بل هو من أعظم أنواع الكفر والعياذ بالله. أن تجعل، أقصد كفر النعمة، من أعظم أنواع كفر النعمة أن تجعل ما يتمناه غيرك ويبحثون عنه في في في في في في جحر نملة، تجعله أنت بسبب كثرته وكفر نعمة من أنعم عليك به مجالا للاستجمار به وإزالة النجاسة، فهذا والله من كفر النعمة العظيم. فما كان طعاما فلا يجوز الاستجمار به. الروثة تنقسم عندنا إلى قسمين، روثة حيوان مأكول وروثة حيوان غير مأكول، والاستجمار بالروثة مطلقا لا يجوز. فأما إن كانت روثة حيوان مأكول فلا يجوز الاستجمار بها لمراعاة حق بهائم الجن، وإن كانت روثة من حيوان غير مأكول فلا يجوز الاستجمار بها لأنها نجسة. فإذن الروث مطلقا لا يجوز الاستجمار به، لأنه إن كان طاهرا فلأنه طعام دواب الجن، وإن كان نجسا فلأن من شروط الشيء المستجمر به أن يكون طاهرا. والله أعلم. الحمد لله على فهم. واضح كلامي ولا الغاز؟ كلامي واضح ولا لا؟ لا إله إلا الله. كلامي واضح ولا لا يا جماعة؟ صوتوا سأجكم. واضح ولا تجاملوني؟ أعيد مرة أخرى. الحمد لله. ها. كل روثة نجسة فلا يجوز الاستجمار. نعم. ودليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ذكرت هذا ولا لا؟ ذكرته في رواية الشاهد منه في رواية ابن خزيمة قال وهي روثة حمار، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس. زاد أحمد في مسنده والدارقطني في سننه ائتني بغيرها، يعني ائتني بحجر. وفي سنن الدارقطني بإسناد جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بالروث والعظام، قال إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران. فلا يجوز للإنسان أن يستجمر بروثة نجسة لأنها لا تزيد المحل إلا تلويثا ونجاسة. نعم. كل ما يتعلق بإزالة الأذى إنما يكون بالشرك. جميع ما يتعلق بإزالة الأذى سواء أكان استنثارا في وضوء، استنثارا في وضوء، فالمشروع فيه الشمال لما في سنن أبي داود، لما في سنن الدارمي من حديث عبد خير قال نحن ننظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يتوضأ فملأ كفه فملأ فمه بالماء ثم تمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، لأن هذا من باب إزالة الأذى. ويقول كل ما كان من باب إزالة الأذى أو من باب إيش؟ كل ما يتعلق بإزالة الأذى فتقدم فيه الشمال. انتبه. أو كان الأذى استجمارا أو استنجاء فلا يجوز أن يستعمل فيه الإنسان يمينه، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال وإذا أتى الخلاء ولا فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطب بيمينه. وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد لولده أعلمكم. فإذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. قال وأمر بثلاثة أحجار ونهى أن يستطيب الرجل من الخلاء بيمينه. والأصل في النهي التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يباشر بيمينه شيئا من هذا الأذى، وإنما آلة إزالة الأذى هي اليسرى. وكذلك إذا أرادت المرأة أن تنجي ولدها فإنه من باب إزالة الأذى، فالمشروع لها أن يكون بيدها اليسرى. وكذلك إذا أراد الإنسان أن يغسل نجاسة من الأرض أو من الثياب أو من بقعة صلاته، فهذا من باب إزالة الأذى، فتقدم فيه اليسرى. أفهمتم؟ فإذا ما كان من باب إزالة الأذى فآلته اليد اليسرى. نعم. كل طعام لمن آل أو بهائمهم فإنه حرام أن يستجمر به. أبسأل ليه؟ من البطل اللي بيجاوبني ويتحمل عقوبة خطئه في الجواب؟ أعد الكلية مرة أخرى. كل طعام لبني آدم أو بهائمهم فإنه حرام أن يستجمر. طيب، ذكرت أنا دليلا قياسيا أولويا وتعليلا. القياس الأولوي على إيش دكتور فلاح؟ نعم، على فإذا كان طعام الجن وطعام بهائمهم يحرم الاستجمار به فطعامنا من باب أولى. والتعليل تعال الحمد لله. إيش اسم هذا؟ جبال. الله سلام بارك عليك. سلام عليك. سلام سلام. أنا أيوة إيه. ولأن هذا من باب ماذا يا شيخ فلاح؟ كفران النعمة. إذن القاعدة واضحة، كل ما يدخل في مسمى طعام الآدميين فلا يجوز، أو طعام بهائمهم فلا يجوز للإنسان أن يستجمر به. ماشي. كل مجتمعات الناس لأمر أو دنيوي يا سلام يا سلام لا يجوز للإنسان أن يتبول فيها أو يخرج. احفظوا هذه الكلية، كلية عظيمة. كل مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز تقديره. كل مكان للناس فيه منفعة مباحة، سواء أكانت هذه المنفعة من منافع الدين كالمساجد، أو منافع الدنيا كالأسواق، أو متشمسات الناس في زمن الشتاء، أو مستظلاتهم في زمن الصيف. كل مكان للناس فيه انتفاع مباح دنيويا كان أو دينيا فلا حق لأحد أن يلوثه، لا حق لأحد أن يلوثه. وبناء على ذلك فلا يجوز التغوط في المسجد أو البول في المسجد بإجماع العلماء لهذه القاعدة، ولما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا الأذى أو القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. الناس للناس في مساجدهم منافع مباحة. وكذلك قارعة الطريق، لا يجوز للإنسان أن يستجمر، أن يتغوط أو يبول فيها. وكذلك مستظل الناس كالأشجار العامرة بالظل النافع، أو متشمسات الناس في زمن الشتاء، فما يقال في مستظلاتهم في زمن الصيف يقال في متشمساتهم في زمن الشتاء، لأنه يؤذي الناس بهذا التخلي. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. قالوا ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. لما نهي عنها؟ لأن للناس فيها منفعة مباحة، وكل مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز قضاء الحاجة فيه. عبد الرحمن، ما يجوز قضاء الحاجة فيه. سواء ورد بعينه النص أو لم يرد، المهم العلة، وهي أن تكون المنفعة مباحة دينا كانت أو دنيا. وكذلك موارد الناس ومياههم لا يجوز أن يتغوط أو يبول الإنسان فيها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. وفي سنن أبي داود بإسناد حسن لغيره من حديث معان رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في موارد الناس، يعني والمقصود بمواردهم أي مياههم. فلا يجوز للإنسان أن يبول في شيء من المياه الراكدة أو البرك أو المستنقعات الصغيرة حتى لا يلوث على الناس أماكن بولهم، عفوا أماكن مجتمعاتهم. وكذلك ملاعب الكرة، وين هيئة الرياضة عني ها؟ وكذلك ملاعب الكرة أيضا ومدرجات الملاعب لا يجوز أن يبول الإنسان فيها أو يتغوط، لأن للناس فيها منفعة مباحة. كذلك حدائق الناس ومتنزهاتهم العامة لا يجوز للإنسان فيها أو يقذرها. يا أخي، الدين الإسلامي يدعو إلى كل كمال، وينهى عن كل قبيح، وينهى أن تكون سببا في إيذاء غيرك وفي إيذاء مكانه وفي تقذير الأمر الذي ينتفع به عليه. فلا يجوز لك شرعا أن تكون سببا في إيذاء إخوانك المسلمين بتقذير أمكنتهم بمثل هذا البول أو القذر. وكذلك المقبرة لا يجوز قضاء الحاجة فيها إجماعا. أفيجوز للإنسان أن يدخل بيت غيره أمامه ويبول في الصالة أو يتغوط في الصالة أو في غرف نومه؟ الجواب لا. فقبور الأموات بمنزلة بيوت الأحياء، لا يجوز أن يتغوط الإنسان بين القبور. فإذا كان مجرد المشي بالنعل منهيا عنه، فكيف بقضاء الحاجة؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قضاء الحاجة بين القبور، لأن في هذا ازدراء واحتقارا لهؤلاء الأموات من المسلمين. وهلم جرا حتى أخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري، ولكن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد فيه شيء من الضعف. فالشاهد أننا نأخذ هذه الكلية ونحفظها، ودليلها واضح: كل مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز قضاء الحاجة فيه، وأما إذا كان للناس فيه منفعة محرمة فلله دره. والله أعلم، والله أعلم. باب السواك والوضوء. انتهينا من باب الاستنجاء واشا، تفضل. باب السواك والوضوء. كل حال ما شاء الله. متى ما قامت بك حالة أوجبت تغير رائحة فمك وصدور الشيء الكريه منه، فيشرع عندك السواك، سواء أكان قد نص على استحبابه عندها بخصوصها أو لا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم. فمتى ما حل في فمك شيء يوجب التطهير فيستحب عنده السواك، حتى قال العلماء: يستحب السواك عند مع كثرة الكلام، لأن من أسباب تغير رائحة الفم كثرة الكلام. احنا لا أحد من العصر، لو تقرب عندي تلطمته. جرب عبد الرحمن. أو إطالة السكوت، أو النوم، أو أكل شيء تنقلب رائحته أو تكون رائحته كريهة في ذاتها كالثوم والبصل. فأي شيء يوجب تغير رائحة الفم فيستحب بعده السواك. هذه كلية احفظها. متى ما رأيت أن رائحة فمك تغيرت، أو أن اصفرار الأسنان قد علا، أو صارت تصدر من فمك بعض الروائح، فإن المشروع لك في هذه الحالة أن تستاك. ولذلك شرع السواك بعد الاستيقاظ من النوم، لما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، ولمسلم إذا قام من الليل للتهجد يشوص فاه بالسواك. وشرع السواك عند مبتدأ دخول بيتك، لا سيما للإنسان اللي عنده مشاعر، يقابلك طفل صغير تقبله، تقابلك الزوجة تقبلها، فمن المستحب لك أن يكون أول عمل تعمله بعد الذكر أن تستاك. ففي صحيح مسلم من حديث المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. واستحب العلماء قبل تكبيرة الإحرام أن يستاك الإنسان، لأن حتى يطهر مجاري القرآن، حتى يطهر مجاري القرآن. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك إيش عند كل صلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا عندك كلية، أي حالة توجب تغير رائحة الفم فيشرع عندها الاستياك، والله أعلم. كل ما خرج نحن نستطيع أن هذه كلية وشرح، ما شاء الله، هذه كلية وشرح. نختصر الكلية في قولي: كل ما خرج من السبيلين فناقض، كل ما خرج من السبيلين على وجه العادة فناقض، جميع ما خرج من السبيلين على وجه العادة أي الصحة لا المرض فإنه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، سواء أكان الخارج خارجا معتادا كالبول والغائط والمني والمذي والودي، أو كان خارجا على سبيل المرض كالاستحاضة أو غيرها، أو الدود يخرج من الدبر، أو الريح تخرج من فرج المرأة أو من قبل الرجل خارج غير معتاد ولا لا، أو الحصى، أو شيء ابتلعته فخرج ناشفا، فبمجرد كونه موصوفا بأنه خارج من السبيلين يعتبر ناقضا لعموم قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من إيش؟ من الغائط. ولما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على أن خروج الغائط ناقض للوضوء، وأجمع العلماء على أن خروج البول ناقض للوضوء، وأجمع العلماء على أن خروج المذي ناقض للوضوء، وأجمع العلماء على أن خروج الودي ناقض للوضوء، كل ذلك مما ينقض الوضوء إجماعا. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، والمذي شيء خارج من السبيلين يعني من الذكر، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. فمجموع هذه الأدلة عرفنا بها هذه الكلية، أن الشارع كل شيء، أن الشارع يحكم على كل خارج من السبيل أنه ناقض للوضوء، إذن أخذنا أن كل خارج من السبيلين فإنه ناقض. فإن قلت حتى وإن كان الخارج طاهرا فأقول حتى، لأن العلة ليست في كونه نجسا أو طاهرا، إنما العلة في كونه خارجا من السبيل، وإلا فالريح طاهرة في قول عامة أهل العلم ومع ذلك ناقضة للوضوء، والمني طاهر في أصح قولي أهل العلم ومع ذلك فخروجه ناقض للوضوء، ودم الاستحاضة طاهر في أصح القولين، الاستحاضة طاهر في أصح القولين وخروجه ناقض للوضوء. فإذا انتقاض الوضوء إنما يعلل بكونه خارجا من السبيل لا بكونه طاهرا أو نجسا، فانتبهوا لهذا. كل خارج، احفظوها، كل خارج من السبيلين فناقض للوضوء، سواء أكان معتادا أو لا يخرج إلا نادرا بسبب المرض أو لعلة أخرى. كل ما شرط الطهارة فيه شرط تقديمها بكمالها على الجهة. نعم، كالصلاة فإنها لا تصح إلا بتقديم الطهارة، فلا بد من تقديم الطهارة كلها على تكبيرة الإحرام، فلا يجوز أن يتطهر في بعض أعضاء وضوئه ثم يكمل بعد تكبيرة الإحرام. نقول لا، لأن الصلاة عبادة شرطت الطهارة لها، وكل ما شرطت الطهارة فيه فيشترط تقديمها كلها عليه. وكذلك الغسل، وكذلك أيضا الغسل، فإنه الغسل من الجنابة فإنه شرط لصحة الطواف، الطواف فلا يجوز للإنسان أن يطوف إلا بعد كمال الاغتسال. وكذلك أيضا يجب على الإنسان أن يستجمر قبل أن يتوضأ، فلو توضأ ولم يستجمر لما صح وضوءه، لأن الوضوء عبادة يشترط لها تقدم الاستجمار، فإذا بلت أو تغوطت فإياك أن تشرع في الوضوء قبل الاستجمار، بل لا بد أن تستجمر أولا لأنه شرط لصحة الوضوء، وما كان شرطا فمن طبيعته تقدمه بكليته على المشروط، تقدمه بكليته على المشروط. فمن توضأ قبل أن يستنجي فعند الحنابلة رحمهم الله أن وضوءه باطل، بل لا بد من تقدم الطهارة على الوضوء. نعم، هناك أعمال نص الشارع على أنها مكفرات، أليس كذلك؟ فكل عمل نص الشارع على أنه مكفر فإنما يراد به تكفير الصغيرات للموبقات، فالصلاة مكفرة أليس كذلك؟ لكن دل الدليل على أنها إنما تكفر الصغائر بشرط اجتناب الكبائر، كما في الصحيحين نقول كل عمل أخبر الشارع أنه من جملة المكفرات فإنما يكفر صغائر الذنوب واللمم للموبقات والكبائر، قلنا كما في الصلاة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا دليل على أنه إنما يكفر إيش؟ الصغائر، بل وتكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر، بمعنى أن من كان يصلي ولا يزال مصرا على الكبائر فصغائره باقية لأنه لم يأتي بالشرط، والمتقرر عند العلماء أن فوات الشرط يوجب فوات المشروط. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. أي تكفير؟ الصغائر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من عينيه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، يقصد بها الصغائر، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، أي الصغائر، أي الصغائر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يصخب خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، المقصود الصغائر. فإذا كانت الصلاة التي هي أعظم من الحج، فإذا كانت الصلاة التي هي أعظم من الحج إجماعا إنما تكفر الصغائر، فكيف بالحج الذي هو أقل منها شأنا ورتبة يجعل مكفرا للكبائر والصغائر؟ فإذا أخذنا من ذلك كلية عامة أن كل عمل أخبر النص بأنه يكفر الخطايا فإنما هو محمول تكفير الصغائر واللمم، وأما موبقات الذنوب والآثام فإنما تكفرها التوبة، فإنما تكفرها التوبة إلا عملين، إلا عملين، فإن الدليل أخبر أنهما تكفر ما قبلها وهي محمولة على التكفير المطلق. أولها الإسلام من كفر، فإذا أسلم الإنسان وحسن إسلامه فإن إسلامه حسنة تحبط ما قبلها صغيرا كان أو كبيرا، لعموم قول النبي صلى لعموم قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا إيش يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه: وأن الإسلام يهدم ما كان قبله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وقال العلماء: العمل الثاني التوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها، فإن الدليل دل على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول الله عز وجل قبل ذلك: إن الله يغفر الذنوب جميعا أي بالتوبة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وأن التوبة تجب ما كان قبلها أو تهدم ما كان قبلها. وقال الله عز وجل بعد ذكر الذنوب العظيمة قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال الله عز وجل عن ذنوب النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال: أفلا يتوبون. التوبة تكفر الكبائر، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وما عدا هذين العملين، وما عدا هذين العملين فإن محط تكفيرها الصغائر دون الكبائر والله أعلم، دون الكبائر والله أعلم. كل ما تقع به المرادفة من هذا الوجه يلزمه وصوله في الظهر. هذا ضابط في الوجه المأمور بغسله. أنا دخلنا في الوضوء؟ الوضوء والسواك. كل إذا قال الإنسان: ما الوجه، ما الأجزاء من وجهي، إذا قال لنا قائل: ما الأجزاء من وجهي التي يجب علي أن أغسلها؟ الجواب: ما تحصل به المواجهة، فكل شيء تحصل به المواجهة فإنه من الوجه المأمور بغسله شرعا. ولذلك حدده الفقهاء بقولهم: من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، مع ما فيها من شعر خفيف وظاهر الكثيف، مع ما استرسل منها حتى وإن طالت اللحية واسترسلت فإن من المشروع أن تغسلها لأنها تحصل بها المواجهة. فكل جزء من أجزاء الوجه تحصل به المواجهة فإنه الوجه الذي يدخل في الأمر بغسله في قول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم، والله أعلم. نعم. كل ما أوجب زوال العقل ففيه الوضوء. نعم، هذه كلية صحيحة، لأن مناط صحة الطهارة وجود العقل، لأن من شرط صحة الطهارة وجود العقل، فمن ارتفع عقله فقد زالت طهارته. وموجبات زوال العقل قسمان: زوال أصلي وزوال عرضي، أي مغطيات العقل تنقسم إلى قسمين: عارضة وأصلية. أما الأصلية فكالجنون، فلا جرم أن المجنون قد انتقض وضوءه، وإذا رد الله عز وجل عليه عقله فلا يجوز له أن يصلي إلا بعد أن يتوضأ. وبعض أهل العلم يوجب عليه الاغتسال ولكن بما أننا في الوضوء الآن نقول يجب عليه أن يتوضأ باتفاقنا واتفاقهم لوجود ما يزيل لوجود مزيل العقل الأصلي وهو الجنون. وأما المزيل العرضي فينقسم إلى قسمين. انتبه، المزيل العرضي أو المغطي العرضي ينقسم إلى قسمين، ثقيل وخفيف. أما الثقيل فهو الإغماء، فإذا أغمي على الإنسان فإن هذا العارض العرضي يوجب انتقاض طهارته، فلا يقبل الله عز وجل صلاة المغمى عليه إذا استيقظ إلا بعد أن يتوضأ، والأفضل له أن يغتسل، لما في الصحيحين من حديث عبيد الله بن عبد الله عن عائشة وهو معروف لديكم، قال: ضعوا لي ماء في المخضر، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. الحديث معروف. وأما العارض الطبعي، انتبه، الخفيف فهو النوم، فصارت موجبات زوال العقل كم؟ ثلاثة: جنون وإغماء ونوم. وأما دليل النوم فهو في سنن، فهو حديث عائشة رضي الله عنها، فهو حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. وفي سنن أبي داود بإسناد حسن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكاء السهي العينان، فمن نام فليتوضأ. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، بإسناد حسن لغيره، انتبهوا، بإسناد حسن لغيره من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما وكاء السهي، السهي يعني فتحة الدبر، فتحة الدبر، إنما وكاء السهي يعني يغلق بماذا؟ بالعينين. إنما وكاء السهي العينان، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فإذا كان النوم ناقضا للوضوء لإزالته للشعور، انتبه الآن، هذا الدليل الثلاثة كلها، إذا كان النوم ناقضا للوضوء لعلة ماذا؟ ما العلة؟ لزوال الشعور، فلو أحدث وهو نائم لم يشعر، فإذا زال عقله بعارض خفيف، فلأن ينتقض وضوءه بالإغماء من باب أولى. وإذا كانت العوارض تنقض الوضوء وهي عوارض خفيفة، عوارض، فإذا المزيل الأصلي الذي يرفع العقل أساسا من باب أولى، والقياس الأولوي حجة. إذا أخذنا من هذه الأدلة قاعدة أن ما أوجب زوال العقل فناقض. لما؟ لما؟ لانقطاع اشتراط شرط صحة الطهارة وهو العقل، فمناط الأحكام العقل. ثم اعلم، انتبه، انتبه لما أقول، أن النوم ليس بناقض في ذاته، وإنما جعل ناقضا لأنه مظنة خروج الخارج في حال لا يشعر بها صاحبها. والمتقرر عند العلماء أن الحكمة إذا كانت خفية أنيط الحكم بالوصف الظاهر، فلو أننا جعلنا علة الوضوء هي الخارج نفسه لسألنا كل إنسان استيقظ: أأنت أحدثت أم لا؟ فإن الناس لا يستطيعون الجواب لأنهم لا يدرون عن أنفسهم. فلما كان الأمر مختلفا وغير منضبط أنيط بالوصف الظاهر وهو زوال الشعور بالنوم أو بالإغماء أو بالجنون. انتبه، انتبه لما أقول. وقد قسم العلماء النوم إلى أربعة أقسام: نوم طويل مستغرق فهذا ناقض للوضوء، ونوم طويل غير مستغرق فهو ناقض للوضوء أيضا، ونوم قصير مستغرق فهو ناقض للوضوء أيضا. بقينا في الحالة الرابعة التي هي ما؟ ما هي؟ نوم قصير غير مستغرق. فهذا هو الذي دل الدليل على أنه غير ناقض، لما في سنن أبي داود من حديث أنس رضي الله تعالى، انتهى الوقت، لما من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، والخفقة هي النعسة، وهي شيء يسير غير مستغرق، تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فالعلة هي ذهاب الشعور من عدمه، ولذلك جعل نوم النبي صلى الله عليه وسلم غير ناقض، لأن عينه تنام وقلبه لا يزال يشعر، فإن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ولذلك كان يتوضأ ويصلي الليل ثم ينام حتى ينفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ. لما؟ لأن شعوره مع أنه نائم لم يختفي، بل لا يزال قلبه صاحيا واعيا. وأما نحن فتنام عيوننا وقلوبنا، فجعل نومنا قاطعا لشعورنا وناقضا لوضوئنا، وأما هو فإنما تنام عينه لا قلبه. لما في الصحيحين: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فإن قلت: وكيف يقول لا ينام قلبي وقد نام عن صلاة الفجر في السفر حتى خرج وقتها؟ الجواب: المدركات تنقسم إلى قسمين، مدركات متصلة ومدركات منفصلة. فلا ينام قلبي عن المدرك المتصل، وأما المنفصل الآفاقي فلا شعور له به، ولا لا؟ طلوع الفجر هل هو علامة متصلة ولا علامة منفصلة آفاقية؟ فيحمل هذا على عدم إدراكه للعلامات المنفصلة أو الآفاقية المنفصلة عنه، وأما ما يتصل به من حدث أو غيره وما يدور بجواره من كلام أو شيء فإنه يعلم به. فإذا هو لا ينام قلبه عن الشيء المتصل القريب لا عن الشيء المنفصل البعيد. 4 دقائق، والله يا أخي أنت وقتكم فيه بركة. أعطنا واحدة، وش نقول؟ وش هذا؟ وش جابها؟ كل ما، نعم. فإذا كل ما أزال العقل فناقض. طيب، السكر الطافح هل ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ ينقض، لأن السكر من شأنه أن يغطي العقل. وقولنا الطافح يعني اللي مخلص خلص، آخر حد، بمعنى أنه لا يدري عن تصرفاته كالبهيم. فإذا السكر الطافح ينقض الوضوء، والجنون ينقض الوضوء، والإغماء ينقض الوضوء، والنوم المستغرق بأنواعه طويلا أو قصيرا ينقض الوضوء، والله أعلم. وكلها علتها هي هذه الكلية، لأنها أزال العقل. نعم. كل ما أبطلت الطهارة خارج الصلاة فيبطلها داخل الصلاة. وهذه كلية صحيحة. فلو أنك أحدثت خارج الصلاة بفساء أو ضراط أكرمكم الله لانتقض وضوءك، فكذلك لو فعلتها داخل الصلاة. فما نقض الطهارة خارجها فإنه ينقض فيما لو وقع داخلها. ولماذا قررنا هذه الكلية؟ قررنا هذه الكلية للرد على من تيمم لعدم الماء ثم دخل في الصلاة ثم وجد الماء أثناء الصلاة، أفيكمل صلاته لأنه دخلها على الوجه المأمور به شرعا، أم يجب عليه أن يخرج ليستأنف الطهارة بالماء وتكون طهارة تيممه قد انتقضت؟ الجواب: تأتي هذه القاعدة، كل ناقض خارج الصلاة فيعتبر ناقضا داخلها. وأنا أسألك سؤالا: لو أنك تيممت وقبل تكبيرة الإحرام، لو أنك تيممت وقبل تكبيرة الإحرام وجدت الماء، فما حكم تيممك؟ أجيبه: ينقض، ينتقض، ويجب علي استعمال الماء. فإذا وجود الماء لمن تيمم ناقض، فإذا كان هو من النواقض قبل الصلاة فيكون من النواقض داخلها، إذ ليس ثمة ناقض في الدنيا، ليس ثمة ناقض في الدنيا وصف بأنه مبطل للطهارة خارجها ولا يبطلها داخلها. فإذا كان التيمم يبطل بوجود الماء قبل الصلاة فكذلك يبطل بوجودها في أثناء الصلاة وهو أصح القولين. فمن تيمم لعدم وكبر ثم وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة فتيممه باطل وصلاته تبطل ببطلان طهارتها، يخرج ويتوضأ بالماء ثم يستأنف الصلاة من تكبيرة الإحرام. فإن قلت ولم تقول هذا والله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فنقول وهل أنت من أبطل عملك أو الشارع الذي أبطلها؟ الشارع الذي أبطل عملك، حكم الشارع ببطلان تيممك إذا وجدت الماء، حكم الشارع ببطلان تيممك إذا وجدت الماء. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.